أحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد ذكرنا لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيجمع الرسل ويسألهم سؤالا إجماليا، ولكن الأمر سيختلف مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ أن الحديث مع نبي الله عيسى سيطول، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سيعدل عليه نعمه، وذلك حتى يظهر للناس جميعا أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى منعم عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به من خوارق للعادات ليس لأنه كان إلها أو كان ابنا لله، وإنما ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا كما قلت لكم جاءت هذه الآية الكريمة والتي كنا وما زلنا نقف معها، والتي فيها ما يقوله الله سبحانه وتعالى أو ما سوف يقوله لنبيه عيسى يوم القيامة، وذلك من باب تعديد النعم عليه، كنعمة كما قلنا إبراء الأكمه والأبرص، ونعمة خلق الطير، ونعمة إحياء الموتى، وما إلى هذا مما ذكرناه في المحاضرة السابقة. وقفنا عند نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكان مما عده على نبيه عيسى حيث قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قلت في نهاية المحاضرة السابقة هذه الآية فيها إشارة إلى أن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات والآيات البينات كذبوه واتهموه بأنه ساحر. فطرحنا سؤالا: الله يعدل النعم، فهل تكذيب بني إسرائيل لنبي الله عيسى يعتبر ذلك نعمة حتى يعددها الله سبحانه وتعالى على نبي عيسى؟ أليس هذا هو السؤال الذي وقفنا عنده؟ قلت: الله سبحانه وتعالى يبين أن بني إسرائيل كذبوه واتهموا ما جاء به بأنه سحر مبين. طب دي نعمة؟ طب ربنا عمال يعدد النعم، مش كده ولا ايه؟ يعدد الايه؟ النعم انه ربنا علمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. طب والله هذه نعمة بحقيقة، صحيح ولا مش صحيح؟ دي حقيقة، ربنا سبحانه وتعالى خلى يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طائر، ربنا خلى يبغ الأكمة والأبرص، ربنا سبحانه وتعالى خلى يخرج الموت، كل دي نعم صحيح. طيب ايه النعمة في كونه يأتي الى بني اسرائيل وبعدين يكذبوه ويقولوا اللي جه دي ده يعتبر سحرا مبينا؟ ايه النعمة في كده؟ ايه النعمة في كده؟ قال اهل العلم هذه نعمة من وجهين، مش من وجه واحد كمان، هذه نعمة من ايه؟ من وجهين. فحينما يخبر الله سبحانه وتعالى ان هناك من كذبه الناس وحسدوه فهذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد أولاه كثيرا من النعم، لأنه لا يحسد إلا من كان فيه نعمة. يحسدوه ويحذقوا عليه وعايزين يموتوه ليه؟ ليه؟ ده دليل على أنهم يعرفون أن النعم التي وصلت إليه هي نعم كثيرة، وكما قال بعضهم كل ذي نعمة محسود. والله ولذلك في ناس ما تحسدش. ليه؟ يقول لك هيتحسد على ايه اسماعيل؟ ايوه هيتحسد على ايه؟ يقول لك الله يا راجل ده فقير وجاهل، يتحسد على ايه؟ فان كان ذا علم حسد، وان كان ذا قوه وصحه حسد، وان كان ذا جمال حسد، وان كان ذا منصب حسد. اذا لا يحسد الا من كان في ايه؟ في نعمه. فالله سبحانه وتعالى حينما يخبر أن بني إسرائيل حسدوه وحنقوا عليه وكذبوه وهموا بقتله فهذه دلالة على أنه كان ذا نعم كثيرة، مش كده ولا إيه؟ أدي واحد، يبقى دي أول وجه. الوجه الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى مش بيعد الحسد أنه عشان حسدوه بنعمة، لا، ده النعمة وإذ كففته، فحينما حسدوه وأرادوا به أذى كفهم الله سبحانه وتعالى عنه، أليست هذه نعمة؟ إذا أراد بك أحد شره ثم كف الله سبحانه وتعالى عنك شره، ألا تكون هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. يبقى إذن هذه الكلمات القرآنية فيها إظهار لنعمة الله على عيسى من وجهين، أنه حسد لكثرة نعم الله الواصلة إليه، وأن الله سبحانه وتعالى قد كف عنه شر هؤلاء، وتلك نعمة يذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى. طيب احنا قلنا تعديل النعم ده يفيد انه مخلوق وليس ايه؟ خالق. طيب دي هتفيد ان هو مخلوق مش خالق ازاي؟ ولذلك احنا شوف كل نعمة ذكرت قلنا فيها دلالة على انه مخلوق وليس بايه؟ ها؟ وليس بخالق، اليس كذلك؟ لما ربنا يعلمه، والله خالق عمره ما بيحتاج لحد ايه؟ ها؟ يعلمه، يبقى ده دليل على انه مخلوق، مش كده؟ لما يخلق من الطين كهيئة الطير ده دليل على انه مش اله، ودليل على انه مخلوق، لان الخالق بيوجد من عدم وعلى غير مثال، واللي احنا بنقوله ده هو ما اوجدش من عدم، ده استخدم طين، جاب الطين ده منين؟ ادي السؤال بقى، يبقى خلقه له الخالق. كهيئة الطير، جاب الطير ده منين؟ يبقى خلقه له الخالق، ده دليل على انه مش خالق، مخلوق، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ خلاص؟ فاذا ما جاء من النعم كما قلنا فيه دلاله على انه مخلوق وليس بخالق. طب النعمه دي فيها دلاله على انه مخلوق وليس بخالق؟ قالوا برضو نعم. نعم، كففت عنك. كففت عنك. مش كده؟ كففت ايه؟ عنك. طيب يجوا يحكوا لك هم نفسهم بنفسهم. يقول لك النصارى تأمروا عليه، اليهود تأمروا عليه، وراح علشان يقتلوه. طب هو لو إله كان حد قدر يتأمر عليه؟ كانوا تأمروا عليه؟ كانوا تأمروا عليه؟ فيروح عشان يقتلوه، وبعدين يجوا هم بنفسهم يقول لك ده اتصلب. انتوا مش بتقولوا هو الرب؟ يقول لك هاي اتصلب. يعني شوف شوف التناقض العقلي، شوف شوف الخيبة اللي هم واقعين فيها. صلب، اتصلب، سبحان الله العظيم. فلا ينفع يبقى الله ولا ينفع يبقى ابن الله، لانه لو الله صلب ايه مخبيه؟ خلاص. طيب لو ابن الله، طب كان سابه؟ كان سابه؟ يعني انت هتشوف ابنك بيتقطع قدامك هتسيبه؟ ولذلك الرجل الشاعر قال عجبا للمسيح عند النصارى وإلى الله والد نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم من بعد صلبهم قتلوه، فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه؟ شو ابنه يفرح فين؟ فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه؟ فإن كان راضيا بأذاهم اللي عملوا ده كان بيرضيه، ها؟ فاحمدوهم لأنهم أرضوه، زعلانين منهم ليه؟ وإن كان ساخطا غير راض، ساخط ومش راضي وما قدرش يعمل حاجة، فاعبدوهم لأنهم قهروه. شوف الراجل تقول لهم ايه، ها؟ فان كان ما يقولون حقا فاين كان ايه، ها؟ ابوه. اصحيح ان كان راضيا باذاهم، طب زعلانين من اليهود ليه؟ ده انتوا كل ما تبنوتوا متشكرين، ده انتوا عملتوا حاجه ترضي ربنا. طب وان كان ساخط وما قدرش يعمل حاجه يبقى هم قهروه، فاعبدوهم لانهم ايه، ها؟ قهروه. شوف شوف شوف الراجل ليه، دول ناس تعبانه في مخها، ناس تعبانه في مخها، ناس تعبانة في مخها، فيضطروا يجيبوا لك العقيدة بتاعتهم اللي هي اسمها عقيدة الفداء. الفداء، واللي طبعا احنا قلنا هي قصة سخيفة وعاملة زي قصص ابو زيد الهلالي سلامة. يقول لك وشرحها شنودة في بعض شرايط وبيشرح عقيدة التثليث، يقول لهم بص يا اولادي، وطبعا دول ما بيفكروش، ايوه اه ايوه زي ما يقولوا على طول، قال لهم هي القضية عندنا بسيطة جدا بسيطة جدا بسيطة جدا. انتوا عارفين المحول دي؟ ايوه انا اهو. القصة كده، واحد محولجي خد ابنه معاه، المحولجي ده اللي بيقفل القضيب ويفتح القضيب عشان القطورة تعدي والكلام ده، واصطحب ولده معه وبعدين تركه يلعب، وبعدين جاء القطار فاضطر يغلق القضيب، فلما اغلق القضيب اكتشف انه اغلقه على قدم ولده رجليه. يا ولادي ده كلام، يفتح القضيب وينقذ ابنه ويقلب القطر ويضحي بيه، ولا يضحي بابنه عشان القطر واللي فيه؟ قالوا لا، يضحي بابنه. طب اللي هم مرمون عمل كده، نزل ابنه وضحلنا بيه عشان يخلصنا. ايه التركيبة الهابلة اللي انت بتقولها؟ تركيبة هابلة، مش انا بقول ايه؟ والله تركيبة هابلة. طب المحوال ده عجز عن انه ينقذ القطر وابنه في وقت واحد، ربنا عاجز؟ وايه ربنا محتاج للتمثيلية دي كلها ليه؟ ينزل ابنه عشان يموتوه، عشان ايه علاقة يموتوه بيخلصوا؟ طب ده اللي قتلوه رعب 60 داهية ما خلصوش، خلصهم من ايه؟ رعب 60 داهية، واللي قصروا في بصيرته راح ب 60 داهية. ايه العبط ده؟ ايه كلام عبيط؟ شوف بقول لك ايه؟ والله كلام عبيط ومثال اعبط ما يكون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهبل؟ ايه العبط ده؟ ايه ده؟ ايه علاقة ده ايه ربنا محتاج ليه ده؟ القضية من ايام نوح، قل استغفره ربك، ايه حتة اللي ماشي نزل ابني وابني يموت، وايه علاقة انه يموت بان يخلص البشرية من ذنوبها؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه؟ قول لي ايه التركيبة دي افهمها عقلا ازاي؟ ولذلك ربنا يعني وما الاصدق من الله قيل، لما سماهم بالضالين ده حقيقي ضالين، ناس عندها ضلال في دماغها في مخها، مش عارفة هي بتقول ايه، مش عارفة هي بتقول ايه. فشوف لما ربنا يقول كفاك كفاك، مادام دفع الله عنه ضرا يبقى ده ايه؟ ها؟ مخلوق، لان الخالق لا يضر ولا يحتاج الى من يدفع عنه الضر، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي ايضا من الدلائل على انه ايه؟ ها؟ على انه ايه؟ مخلوق. طيب كففت عنك بني اسرائيل، الكف هو الدفع، وقد دفع الله عن نبيه عيسى ضر بني اسرائيل. ويمكن معظمكم عارفين القصة، ان قصة بني اسرائيل لما تأمروا عليه وكان موجود في بيت المقدس وقد ارادوا ان يقتلوه، وهذه عادة الكلاب اليهود، هذه عادة الكلاب اليهود، التآمر والاغتيال والقتل والاستهانة بدماء الاخرين. ولذلك قلت اللي بيحدث الان يقول لك يضربوا شيخ قعيد ويكسروه كده ومش عارف ايه، ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ انت مستغرب لده؟ هم قتلت انبياء، يعني هم لم يتورعوا ان يقتلوا أنبياء الله قتلوا نبي الله يحيى وأرادوا أن يقتلوا نبي الله عيسى. فده طبيعتهم التآمر والقتل وإراقة الدماء والاستخفاف بدماء الآخرين. هذه طبيعة هؤلاء, دي طبيعتهم, دي طبيعتهم. فلما تجد منهم هذا ما تستغربش. اللي تستغرب له بقى صمت الحملان اللي فيه حكام المسلمين. هو ده الشيء اللي احنا يعني فعلا يكاد يفجر صدورنا, يكاد يفجر والله صدورنا. صمت المخزي اللي هم فيه ده هو ده اللي تعبنا. لكن هم يتآمروا ويقتلوا ويريقوا دماء, ده كل ده شيء معروف عنه, كل ده شيء معروف عنه. ولذلك لما واحد زي برؤه يعني واحد مرة, وانا شجبت هذا وسمعت هذا على منبر من المنابر يقول كيف جرأوا على ان يسبوا رسول الله اني صوروا خزي. يا عم كيف جرأوا ايه اذ كان هم تجرأوا على الله وسبوه, اتهموه بالفقر واتهموه بالبخل ونسبوا اليه الولد. مش عايزهم يسبوا انبياء الله. القضية هو مش كيف تجرأوا, مش هي دي قضيتك اللي انت تطلع تقولها. قضيتك اللي انت تطلع تقولها كيف سكت الحكام الأذلة على هذا. هذا هو مربط الفرق. ده الشيء اللي كما قلت اللي الآن يكاد يجعلنا نجن. فهذه حقيقة. فتآمروا على نبي الله عيسى وهموا بقتله. وكان نبي الله عيسى موجود, ودي أصح الروايات على شيخ طبعا فيه أصح الروايات, وأنا علقت عنها وأنا أفسر في سورة آل عمران علقت على هذا, قلت إن دي كانت أصح الروايات. إن ليست الرواية التي تسمعونها هي الصحيحة, إن مش عارف يهوذا وده كان يهودي وربنا ألقى عليه شبه. هذا كلام غير صحيح, ده كلام غير صحيح, هذا كلام غير صحيح. أصح الروايات وهي رواية لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين, إن أصح الروايات إنه لما حاصروا البيت الذي كان فيه عيسى وكان معه الحواريون اللي هنتكلم عنهم, هو الكلام جاء عنهم في الآن حالا خلاص, وحصروا البيت, نبي الله عيسى بوحي من الله قال للحواريين من يلقي الله عليه شبهي يكون معي في الجنة. غير الحواريين الموجودين مين فيكم يختار يضحي بنفسه؟ ازاي ربنا يوقع لي شبه ويرفعني فيقتلوه على انهم قد قتلوني؟ هذه مسألة مش سهل اي واحد يقدم عليها. فما كانش القتل وصلب ده يهوذا كما يقولون ويهودي وربنا انتقم منه عشان هو اللي دل على عيسى, كلام غير سليم. القصة في اصح روايات كما اقول لكم انه طلب من الحواريين مين اللي قدم نفسه, يقدم نفسه, وبهذا قد أراد الله به خيرا, يقدم نفسه زي ما عمل بالضبط سيدنا علي يوم أن نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا أن الله قد نجاه. لكن هذا مقتول لا محالة, وهذا ما قاله نبي الله عيسى مين. ولذلك الرواية صحيحة, فقام أصغر الحواريين, أصغرهم سنا يعني شوف بقى شباب وما إلى هذا, ومع هذا ما فائدة الشباب وما وما وما وما, وما انظر نبي الله. لذلك هذا يعني شيء نحتاجه في مثل هذه الأيام, وهذا من دعائم الإيمان القوية القوية اللي للأسف الشديد أنا بقولها باللي فيه حكامنا بيقتلوها في الشباب. الشباب اللي عنده حمية للجهاد ونصر إخوانهم إلى هذا بيبهدلوه بيبهدلوه, مع أنهم والله يعني الشباب فيهم خير كثير, فيهم خير كثير. لسه في إحدى الفضائيات والله مستضيفين ضابط عراقي بيقول كلام خطير جدا, بيقول إن ما حدث للأمريكان في بداية حربهم على العراق والذل اللي شافوه عشان كل العراق, قال كان على أيدي مجاهدين عرب, منهم من أتى من مصر ومنهم من أتى من ليبيا ومنهم من أتى من سوريا ومنهم من أتى من السودان. هذا الضابط العراقي بيقسم بالله, بيقسم بالله والله, بيقول احنا كنا بنقول لهم لما الامريكان يبداوا يضربوا نقول لهم اطواروا يعني اسخبوا. فبيقول وجدنا كلاما غريبا, يعني يقول لنا طب نستخبى ليه, نحن جئنا لأجل الشهادة. شوف ناس رايحة, شوف شوف دي موجودة في نفوس الشباب ما شاء الله. النهاردة بينموا الشباب اللي جواه رقص ودانس وهقص وها وصوصة, والشباب اللي عنده حمية الدين وعنده حب للجهاد في سبيل الله, حب للاعتكاف, حب للصلاة, بيوئدوه خدمة لأسيادهم وخدمة لربهم الأعلى بوش. فشوف هذه الصورة, صورة اللي حدثت مع نبي الله عيسى, صورة موجودة الآن والله في كثير من شبابنا. شباب عندنا شباب فيه خير وعنده حمية للجهاد وكذا وكذا, بس مين اللي تحلو الفرصة؟ مين اللي تحلو الفرصة؟ فعندنا أفاكين وضلالية وعباد كراسي وجزم في في في في في رجل الأمريكان وغير الأمريكان, خلاص ما عندهم رغبة في أن ينموا هذا في الشباب, بل كما قلت بيحاربوه ويؤذوه. فشوف سيدنا عيسى قل مين, فيقوم أصغر الحواريين ويقول أنا, فيلقي الله سبحانه وتعالى عليه شبه عيسى ويقتل على عيد بني إسرائيل شهيدا مضحيا بنفسه, مضحيا بنفسه. وله الوعد الذي قاله له نبي الله عيسى, يكون معي فين بقى؟ في الجنة والله, يكون معي في الجنة. وكف الله سبحانه وتعالى بهذا عن نبيه عيسى بأس وضرر بني إسرائيل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى, ولذلك نذكر بها نبيه عيسى, وهي دلالة على أنه مخلوق. فما دام هناك ضرر كاد أن يقع به لا يمكن أن يكون إلها, إذا كف عنه الضرر فلا يمكن أن يكون إلها. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك. عنك طيب هم كانوا عايزين بيه شر ليه؟ شر ليه؟ ما تفتكرش لأنه كان أفاك ولا يستحق ولا كذا ولا كذا؟ لا, لأن الله أولاه نعما وهم أهل حقد. شوف تعبيري, لأن الله قد أولاه نعما وهم أهل أهل حقد. ولذلك لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به حقدا, مع أنهم يعلمون أنه رسول حق. ولذلك القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. القرآن يقول ولما جاءهم ما عرف كفروا به. هم الذين كانوا يستفتحون كما قال الله من قبل, مش كده؟ على الذين كفروا استفتح لهم ويجي طالع نابي, فده انتوا عارفين اهو, وده زمان ده انتوا عارفين اهو, وهيجي هنا اهو انتوا عارفين اهو, وهنتبع ونقتلكم. فلما جاء كفروا به, كفروا به ليه؟ لما تقرأ تعرف أن ذلك من الحقد, لأنه لم يكن منهم. إزاي ما يبقاش من بني إسرائيل؟ وإزاي يأخذ النعم دي كلها؟ فالحقد هو الذي يحرك هذه الأمة الحاقدة الحاقنة, الحقد هو الذي يحركها. فشوف ربنا يقول كفرت بني إسرائيل عن الجريمة اللي عملها, علشان يعني يريدون به ضرر. إذ جئتهم بالإيه؟ بالبينات. بالبينات, البينات كما قال أهل العلم المعجزات البينة, يعني مش جاب حاجة بيقول لهم عن حاجات مش شايفينها, لا, ده جاء بدلائل قد رأوها وعايشوها وعاينوها, شافوه وهو بيخلق من الطين كهيئة طير, وشافوه وهو يبرئ الأكمه والأبرص, وشافوه وهو يحيي الموت. شافوا ده, يبقى دي اسمها ايه؟ ايات دلائل, ايه دلائل ايه؟ معجزات, بينات ظاهرة, شافوها شافوها. واللي عنده عقل ويخلي نفسه من الحقد, من الحقد, بتقود هذه الدلائل الى الايمان بالله رب العالمين. لكن دول عشان مليانين حقد, حقد على طول اتهموا بقى نبي الله عيسى. فقال الذين كفروا منهم, سبحان الله, وربنا قال الذين كفروا ايه منهم, لان مش كل بني اسرائيل كفر, لا, هناك من امن واتبع نبي الله ايه نبي الله عيسى. لكن اللي كفروا وحركهم الحقد والحنق والحسد قالوا ان هذا الا سحر مبين. ده سحر وبين ان هو سحر خلاص, وبين ان هو سحر خلاص, وغاب عنهم. وده طبعا انا بقول ما انطقهم بهذا الا الحقد, مش الحق, مش الحق. ليه؟ اللي عندهم ذره حق والله لما قالوا إن هذا سحر. ليه؟ لأن قلت لإخوانكم مرارا وتكرارا الساحر لا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء، ما يقدرش يقلب الشيء عن حقيقته، ما يقدرش. يعني دي زجاجة اهي، ما يقدرش يحولها لك بلاستيك، ما يقدرش. وإلا كان مسك التراب خلاه فلوس وكان أغنى الناس وبطل يبيد ايده للناس ويشحت، مش كده ولا ايه؟ كان عمل، كان نفع نفسه. فهو لا يستطيع أن يغير الأشياء عن حقيقته. ولذلك اللي وصلوا في السحر المنتهى في زمن موسى ربنا وصفهم منهم ايه؟ سحروا أعين الناس، مع ان هم مين؟ يأتوك بكل ساحر عليم. شوف أعلم السحرة قدرتهم ايه؟ خداع الايه؟ العين. سحروا أعين الناس. ولذلك لما الناس تشوف الحبال والعصية تتحرك دي مش لأنها حقيقة، لأنها انقلبت عن حقيقتها، لا، ده يخيل إليهم من سحرها أنها تسحر. يبقى إيه اللي كان حاصل؟ يخيل. شوف التعبير، يبقى مش دي الحقيقة، ده إيه؟ الخيال. ولذلك عشان عندهم علم بقى ومنصفين وعندهم حق، لما موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف، بدأت تعمل إيه؟ تبلع. لو عصايا مش هتبلع، بدل بلعت يبقى بقتش عصايا بقى. فهذا يعني أن العصا قد تحولت عن حقيقتها. فعشان عندهم علم أدركوا أن هذا ليس سحرا، وإنما لا يقلب الشيء عن حقيقته إلا الله، فصارعوا بقولهم آمنا برب العالمين. ده اللي عندهم إيه؟ ده اللي عندهم. ولذلك والله لما قالوا يأتوك بكل ساحر عليم، أهل العلم قالوا وقد خدموا موسى. لما جمعوا له أعلم السحرة خدموه، خدموا موسى. لو كانوا جابوا له سحرة جهلة نص نص كانوا قالوا لا ده معلم كبير بقى، ده عمل حاجة احنا مش عارفينها. لكن عشان دول بلغوا المنتهى فعارفيه فسلموله، ولذلك خدموه. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى يأتوك بكل ساحر عليم، شوف أهل العلم قالوا ايه؟ ووالله قد خدموا ايه؟ قد خدموا موسى. ليه؟ عشان كانوا على علم، قالوا خلاص بقى، خلاص ده مش سحر بقى، لا ده مش سحر. فتعالوا يا بهايم تقولوا سحر مبين، سحر ايه؟ ده كان بيجيب طين قدامكم وبعدين يقعد يشكله زي طيب، وبعدين ينفخ فيه يعملوا ايه؟ طير. يبقى عمل ايه بقى؟ تحول الشيء عن حقيقته. ده سحر؟ ده سحر؟ لا يمكن. والساحر ايضا لا يحيي ميتا. طب هات كل صحرة الارض يا عم الحاج يصحوا لي ميت واحد. هو يخدعك ان موت ويخدعك ان قوم، صح؟ بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ ولذلك تقعد تشوفهم كده تضحك عليهم. اه والله تضحك عليهم. تضحك عليهم ليه؟ خلاص دي بيقول لك كانوا زمان يضحكوا علينا كده في التلفزيونات، والتلفزيونات طبعا ببلاش بكل خيبه، خلاص. وروح يجيبوا لك واحد مش عارف، يروح مدخل واحد جوه صندوق ويقعد يضرب فيه بالسكاكين فتقتنع انه موته، او فجأة روح مطلعه لك تاني صح، يبقى موته صحاه. طيب خلي واحد قريب، انا كنت تكلفت اعمل كده بقى، واحد قريبنا يموت اروح شايله له ورايح. قال انت مش موت واحد صحته؟ قال لا. طب صحي لنا ده، ما يقدرش، لان اللي عملها قدامك دي كانت ايه؟ كانت حركات. شوف تعبيري، كانت حركات. فدي حركات. ولذلك انا قلت لكم احد السلف، ها صدق قلت لاخوانكم، لما راح وكان احد الامراء بيجيب ساحر يسليه ايه؟ جندب الخيل. فجندب هذا من خيار السلف سبحان الله، وبعدين لقى واحد من الامراء كل شويه يجيب له ساحر عمال يسليه, فالساحر برضه يجيب ناس يعمل, هو بيموتها وبعدين ايه يحييها, والناس تمشي تتكلم يقول لك يا سلام يحيي الموتى. جندب خلاص مره كده شغال وراح رايح جاب السيف بتاعه زي ما بكلمك كده, وراح مطير رئاته وقال له امام الناس ان كنت صادقا فاحيي نفسك, يلا اشتغل, وراح سايبه وماشي. وده يقول شرع للحد الساحر القتل. القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. جندب عمل كده, طبقها كده على طول على طول على طول. فدي حقيقة. فلما يقولوا سحر, سحر ايه يهبل؟ فهذا المنطق منطق حالة, مش منطق انسان بيتكلم بحق, لان لا احياء الموتى من قبيل السحر, ولا قلب الطين الى طير من قبيل السحر, ولا ابراء الاكمه والابرص من قبيل السحر. طب هات صحر اجيب واحد ولا دعمه وعضو بس يشغلوا له السحر ده كده وفتحوه. ده ما كانش حد غلب, ده ما كانش حد غلب. فقولهم ان هذا الا سحر مبين مبين, ده دليل على ان الذي يحرك هؤلاء انما هو الايه الحقد والحسد لكثرة نعم الله له. فوصفوا هذه النعم بأنها ايه بأنها سحر. ولذلك اي واحد لما بيبقى واحد عنده نعمة كده يحاول يشوهها لك فيقول لك فيها اي حاجة يشوهها لك لحقد بيحركه. للأسف الشديد حقد يحركه. فقالوا ان هذا الا سحر ايه, قال الذين كفروا منهم ان هذا الا ايه الا سحر مبين. لسه ربنا يعد من نعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أدي نعمة تانية. وعجبني كلمة قالها بعض أهل العلم, قالوا الآية دي تشير إلى أن الله قد ألقى تصديقه ومحبته في قلوب بعض الناس اللي هم مين بقى؟ حواريه. ألقى محبته وتصديقه في قلوب بعض الناس, وهذا من نعم الله على خلقه. إن ربنا يلقي محبتك في قلوب الناس ويجعل لك قبولا, دي نعمة من الله ولا مش نعمة؟ مش كده ولا نعمة ولا مش نعمة؟ تلاقي الناس بتحبك ومستريحة لك قبلات كده, وتبت بتربع في قلوبهم القبول ده. ولذلك في ناس عمر ما يبقى لها القبول, عمر ما يبقى لها القبول, تشوف والعياذ بالله هي لك ارتكاريا, وتدرك ان الشيطان مرتسما في وجهه. انا في واحد بيطلع في التلفزيون كده على طول, مش واحد بس ده كتير, بس بالذات بقى في واحد بقى خد بالك كده, اشوف والعياذ بالله ملوش عندي قبول ولا يمكن يكون له قبول. شو جيلي ارتكاريا كده بقى عايز اكسر التلفزيون, بس معضل ان هو يتكسر جوه بس ما كده. ففي ناس فعلا في ناس شوفها كده والعياذ بالله لا يمكن يكون لها قبول ولا مثقال ذره الا عند اشباههم. وفي ناس تشوفها تحس ان انت ها والله تعرفها كده من بس تريح لها حبها وينشرع صدرك لها. دي اسمها نعمة القبول اللي ربنا بيلقيها لك في قلوب الناس. دي نعمة ولا شو بقول نعمة؟ اسمها نعمة القبول. نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة. فدي من النعم ان سيدنا عيسى يلاقي اللي اللي يصدقه ويستريح له ويحبه ويبقى له قبول في قلبه, مش كده ولا ايه؟ في جواب تشوف شفنا واحد منهم ضحى بايه؟ بنفسه. دي لأي حد؟ دي مش لأي حد. دي مش لأي حد. دي مش. ولذلك في فرق بين لما تبقى في ناس تضحي بنفسها عشانك عشان بتاخد اجر, في ناس تضحي بنفسها عشانك عشان الحب, عشان الحب, عشان الحب. ولذلك اللي بياخدوا اجر دول وقت ما يحمل وطيس اللي هيحصل هيجروا يا الله ما بعدك الله والله هيجروا. لكن اللي بيتعامل معاك بحب تحط نفسه قدامك يحط نفسه قدامك. ولذلك قالوا للنبي نفسي دونك انا اموت لكن انت لا مسعى. لا ده الحب بقى، ده الحب بقى. ولذلك سيدنا ابو بكر لما جم يدخلوا الغار وابو بكر قدم نفسه كان قبض، امال ايه ده حب؟ لكن الراجل يمشي قدام دول، دول ده حب؟ انت عارف طبعا ضابط مش غير كده. لكن خليها حب بقى. طب خليها اقول طيب انا مش هعبك واعملوها محبه ليا، والله ولا واحد، انا بحلم بالله والله ولا واحد ولا واحد. ده حب. فالقبول والحب ده حاجه كبيره قوي. طيب القبول والحب اللي جه في قلوب الحواريين دول اللي تفانوا في حب نبي الله عيسى، ها، ومنهم من قدم نفسه، ده جه منين؟ ده فضل من الله. وإذ أوحيت، وإذ إيه؟ أوحيت. الوحي له صور متعددة كما قال أهل العلم، منها إرسال جبريل وهذا لا يكون إلا للأنبياء، خلاص، منها إرسال إيه؟ جبريل، ومنها الرؤى المنامية. إن أول ما بدأ به، حديث البخاري تقول أم المؤمنين عائشة، إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السابقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. الاثنين الصورة. ولذلك سيدنا إبراهيم هم بذبح إسماعيل بالوحي، الوحي اللي بقى إني أرى في المنام أني أذبحه، خلاص. وفي الوحي اللي هو الإلهام، يلقى كده في قلبك شيء سبحان الله. وده اللي ربنا قاله بقى في حق أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى يعني إيه؟ ألهمناها. وده اللي قاله في حق النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يبقى فيه إلهام، يبقى فيه وحي اللي هو إيه بقى؟ الإلهام. وده اللي المراد به هنا بقى. وإذ أوحيت إلى الحواريين، يعني عملت إيه بقى؟ ألهمهم، خلاص جالوا إلهام في قلبه كده إن عيسى هذا صادق، فأحبوه وتفانوا في محبتي وفي الإيمان به. أوحيت إلى الحواريين. أولا إيه معنى كلمة حواري؟ ده أولا كده. ثانيا ليه الجماعة دول سموا بالحواريين؟ حواري في لغة العرب بتعني شدة البياض والخلوص. ولذلك كانت العرب تقول لك هذا دقيق حواري، يعني ايه؟ ابيض شديد البياض خالص ما فيهوش شوائب. يبقى ايه معنى كلمة حواري اصلا في اللغة؟ شدة البياض والايه؟ والخلوص. شيء يبقى ابيض قوي خالص. طب الجماعة اللي آمنوا بسيدنا عيسى، خلاص، وهو قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، مش كده؟ فربنا سماهم بالحواريين ليه؟ ليه؟ فبعضهم قال علشان كانوا بيشتغلوا في تبييض الثياب، مهمتهم كده، كانوا كده تروح تودي له الجلابيه مهببه ولا مبقعه ولا مش عارف ايه، ده حالك بيضه ناصعه، دي شغلتهم زي اللي بيقول عليها دلوقتي المسابح، خلاص. فقالوا هم الطائفه دي كانت عملها ده، والطائفه دي اللي امنت بنبي الله عيسى، فعرفوا بالايه؟ ها، بالحواريين، كانوا بيضوا الثياب ويخلصوه. البعض الآخر قال لا، ده لقبوا بهذا لأنهم كانوا يحرصون على أن يلبسوا الثياب البيضاء النقية الخالصة، ما تشوفهمش هم كل دول وهم لابسين أبيض. البعض الآخر قال لا، لأن قلوبهم كانت بيضاء خالصة من الريبة والنفاق، مش امنوا بالله فقلوبهم بقت ايه؟ ها خالصه خالصه. ولذلك ده حقيقه ان القلب المؤمن في الاصل قلب ابيض، ما الا مش هتشوف البياض ده. والقلب العاصي والكافر قلب اسود، وده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب بتعود الى قلبين، او الله قلب اسود كالكوز مدخية. طب ايه اللي سوده؟ ده اللي قاله النبي، ان العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فاذا سود القلب قسى، واذا قسى قارب من النار وبعد من رحمة الله. ولذلك شوف الحديث قال يكون كالكوز مدخية، زي الكوز المقلوب. الكوز المقلوب مليان ايه؟ الرقم واحد هوا، خليك لبهم تبقى عايش على الهوا. رقم اتنين ما تقدرش تحط فيه حاجة، فما بيقبلش الحق، ما بيقبلش الحق. ربنا يعافينا وإياك. وبعدين بقى في القلب الأبيض بقى، سبحان الله، ايه اللي بيضه؟ الإيمان والطاعة. فقالوا ما نقطبوا بالحواريين لان قلوبهم كانت بيضاء خالصه من الريبه والكفر والنفاق. ده راي ثالث. ابن كثير قال الراجح عندي انهم نقبوا بذلك لانهم هم الذين اخلصوا لعيسى وناصروه، وكل من اخلص لك ونصرك سمي حواري. قال ودليل ذلك عندي، ده كلام ابن كثير، الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وحدث به جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عنه عن أبيه، فأبوه كان من شهداء أحد، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي لي بخبر القوم يوم الأحزاب. فعارفين يوم الأحزاب كان يوما عصيبا، والله كان يوما عصيبا، والقرآن وصف بهذا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حقيقة هذه حقيقة. وبعدين يجي في اليوم ده بقى، ده خوف كل اهل الشرك على ابواب المدينه، خوف، ادي واحد. اتنين برد، برد، لان ربنا اهاج ريحا مش كده، فالجو كان ايه؟ كان برد. صحيح هي ما ضرتش عند المسلمين، فلم يجدوا منها الا برودتها بس، وعند الكافرين خلعت الخيام وكفأت القدور وهيجت الخيل وقذفت فيهم الرعب، لأنها جند من جنود الله. ولذلك ربنا نصابهم ووصف هذا في القرآن الكريم، إذ أرسلنا عليهم ريحا. شوف أرسلنا، يبقى هي جاية بأمر من مين؟ موجهة من مين؟ من الله. أو الله وجنودا لم تروا. فريح جزء من جنود الله. فاللي حاصل إن المسلمين كما قلت وجدوا بردها، ولكنها لم تلحق بهم ضرر. فقاعدين بقى بردانين، من كل واحد عمال يلف في نفسه. ولذلك حذيفة على ما أذكر، ودي قلتها لإخوانكم في محاضرة كانت عند الحقائق تنفسخ العزائم، عند ليه؟ الحقائق تنفسخ العزائم. يعني في ناس تقعد تقول لك لا ده لو أنا وقت ما تحط في الموقف ما يعملش حاجة. والله واحد يقول لك ده يختلع علي ثلاثة أربعة بمطاوع دي وطلع اللي معاك، يقول لك وعملت إيه؟ تقول له أبدا، هعمل إيه؟ اديت له لهم ايه؟ قلت لهم خدوا طيب خدوا لكم 100 جنيه وزبوا لي الباقي وامشوا مشي. ده انت البعيد خايب. لو كنت انا بقى تاني يوم وهو مروح يوقفوا عيل قد كده بابر البابور طلع اللي معاك ده مش هيديله روح مديله كل اللي معاه. لو كنت ايه انت كلامان دي وفي ناس تتكلم كتير فهو يتكلم في كل انتوا ايه بلغه ولاد البلد في الواسع في الخلا زي ما هو عايش. وقت ما يعايش الامر بقى ولا حاجه. ولذلك ما تقعدش تقول لما تسمع حاجه عن واحد تقول يا بس اكون انا مكانه. اسال ربنا يعطيك انك ممكن تكون مكانه. اه خلاص. فدي اللي بيسموها عند الحقائق. يبقى انت قبل ما تعيش الموقف عندك عزيمه. وقت ما تتحط فيه اللي يحصل تنفسخ عزيمتك. الدلائل على هذا بقى كثيره. كملها يوم الاحزاب ده واحد من التابعين قاعد فبيقولوا قدام بعض الصحابه لو كنت رايت النبي السلام لو كنت شفت النبي وكنت عايش في زمانه ده حديث صحيح مسلم لفعلت وفعلت. يمكن لو كان شاف النبي ولا كان عمل اي حاجه مش كده ولا ايه؟ اهو كلام. فرد عليه احد الصحابه قال له وانت يعني انت والله لقد رايتنا. انا بقى شفتني من الصحابه اللي هم احسن منك يوم الاحزاب ونحن في برد شديد وقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتي بخبر القوم يكون معي في الجنه ما تحرك منا واحد. لو كنت انت بقى بوجوك انت عملت ايه؟ كلام. لشده الايه؟ البرد. فالحديث اللي معانا ده جابر بيتكلم عن الواقعه دي. قل النبي يوم الاحزاب يبقى كانوا في برد شديد فقال من ياتيني بخبر ليه؟ كان عايز بقى واحد يستطلع كده يروح يشوف. ولذلك البخاري حطها في كتاب الجهاد تحت باب رساله طلائع. لازم تروح تبعت طلائع كده تقيس لك ها قوه عدوك وحاله بيعملوا ايه. ما تبقاش بتحارب والاسلام صحيح ربنا معانا بس ربنا امرنا ان احنا ناخد الايه؟ بالايه؟ بالاسباب. واعدوا لهم لازم ناخد الاسباب. فالنبي يقول من مين اللي يقوم بقى يجيب لي خبر القوم كله اهلا من البرد. فقال الزبير انا. فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم فقال الزبير انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. اللي بيستشهد ابن كثير هنا ان مين بقى هو الحواري؟ عايز اعرفك بقى شوف مين هو الحواري بقى. يبقى مين هو الحواري بقى؟ اه والله ده اخلص نفسه ها لله. اه والله وقلبه لله وعلى استعداد يقدم نفسه ها لله. هو ده الحواري. وعشان كده ربنا سماهم بالحواريين لانهم كانوا مخلصين صادقين في ايمانهم على استعداد لنصره نبي الله عيسى حتى ولو ضحوا بانفسهم. حقيقه دي حقيقه. ومن اجل هذا لقبوا بالايه؟ بالحواريين. دي نعمه ولا مش نعمه؟ والله الانسان يكون له حواري دي نعمه. حواري يعني ايه؟ واحد ينصرك ويضحي بنفسه عشانك. دي نعمه ولا مش نعمه؟ ولذلك دول قلما تجدهم. دول قلما تجدهم. ولذلك هي كلمة أنا قلتها للشيخ كشك الله يرحمه وأنا في بيته. وأنا في بيته. لما قعد بيكلمني وبعض الإخوة كان وداله شريط فكان شديد قوي. فقال للأخ أنا عايز أشوف عبد الله بدر. فبلغني فرحت وكان بصحبتي رجل ليس عنكم بعيد ليس موجود الان الشيخ ابراهيم ابو ذكري لو تعرفوه كان بصحبتي. فرحت له الله يرحمه فلبيت رغبته ورحت وانا كنت احبه. فلما دخلنا وقعدنا نتكلم فالرجل خايف وبينصحني بيقول لي يعني خف ما انا قلت وكان حوالي الافات ولما رحت ولا عملوا حاجه. فعبر تعبير والله لا انساه، قال لو كانوا ذبابا لاحدثوا طنينا، يعني اللي بيصلوا ورايا دول كانوا دبان مش بني ادمين، دبان. وبعدين زعلوا عليا فزنوا، عملوا كانوا هزوا البلد، لكن دول عايز يقول دول ما حصلوش الدبان لانهم حتى ما زلوش. راح الشيخ يلا ربنا يحل اسره نشوف غيره بقى نسمع مين اللي ورا راح تاني خلاص خلصت. فانا قلت له يومها، قلت له كان لك اتباع ولم يكن لك حواريين، اللي فعلا اللي حصل هذه فيها اتباع لكن ما فيش ايه، ما فيش حواريين. فشوف سيدنا عيسى دخل عشان موتوه واحد قدم نفسه، طب تعالوا علشان ياخدوا زيد ولا عبيد من اهل العلم، كله يفتح شبيكه وبص من وراه ربنا معاه، ربنا معاه. ولو واحد انا بتاع صرفت جويك نرجع يلا. ففعلا هتجيب حواريين منين دلوقتي؟ تجيبهم منين دلوقتي؟ صحيح، ودي حقيقه احنا عارفينها، تجيبهم منين دلوقتي؟ سبحان الله. واشكال امه اصابها الوهم، اصابها الوهم، لان مبقاش فيها استعداد، اللي عنده استعداد يضحي في اتباع لكن مفيش حمله، مفيش حمله حق، مفيش حمله حق، مفيش حمله حق، بلد مفيش حمله حق. ربنا يهدي ويرزقنا الحواريين. امين يا رب. خلاص هشوف ربنا بيقول بقى، واذ اوحيت الى الايه؟ ها الحواريين، خلاص، أن آمنوا بي وبرسوله. فأراد أن يبين أن إيمان الحواريين بنبي الله عيسى كان منا ونعمة. من مين؟ من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى. قالوا آمنا، الحمد لله رب شرح الله صلى الله عليه وسلم، واشهد بأننا. اسمع بقى الكلمة اللي جاية، قالوا آمنا، كنت تنتظر يقولوا ايه بقى؟ واشهد بأننا مؤمنون، مش هم قالوا امنا؟ واشهد باننا مؤمنون. اللي حصل ان هم قالوا واشهد باننا مسلمون. فاقول اني المقوله التي ظهرت من افواه الحواريين قالوا ايه؟ امنا. هذا كان يقتضي ان يقولوا بدم امنه، ان يقولوا واشهد باننا مؤمنوا. اللي حصل انهم قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. ليه؟ ليه؟ لماذا عدلوا عن قولهم واشهد بأننا مؤمنون إلى قولهم واشهد بأننا مسلمون؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الأحد القادم، وعلى فكرة هغير يوم السبت ده، وهيبقى لقائنا هنا كل يوم أحد، مش سبت، كل يوم أحد، ده بلغة لغة خلاص، كل يوم أحد. الميعاد ده يزعل حد؟ كلكم موافقين عليه؟ ها؟ ايه؟ طب ايه المشكلة؟ إيه مش كلها ايام الله ولا ايه؟ نعم؟ الايه؟ طيب ما احنا قلنا الحد، ايه المشكلة؟ يعني هي فرقة معاك تلات روحات؟ كلها ايام الله، ايه الفرق اللي مع حضرتك؟ قول لي بس ولا عشان اريحك. ايه؟ ايه اللي هو ايه بقى؟ ايه؟ هي المشكلة ايه؟ بس عشان ما تحطوش العقدة في المنشار يعني. هو المشكلة ان انا لا ادري، دي ده قدر الله فيا، ان دائما يوم السبت ده ببقى ما اعرفش، يعني بأبتلى في في في في صحته. وخلص الجمعة ومن يوم الجمعة أصبح السبت مريض. هي كده، هي معايا كده بقى لها فترة. وده اللي بيتسبب في إني في أيام سبت ما بجيهاش. فأنا كنت عايز يوم الحد على أساس إني يوم الحد يبقى فيه إن شاء الله مواظبة وربنا ما يجيب مكروه. هي دي كانت وجهة نظري. انتوا عايزين السبت زي ما هو انتوا احرار بقى، فلما اجي ما اجيش السبت ما تبقاش تزعل. ما انا بقول لك اللي فيها، انا بقول لك اللي فيها بصدق، انا بقول لك اللي فيها بصدق. والله لا ادري، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. يعني حتى اهل بيتي بيقولوا لي يعني المرض له موعد معاك كل يوم سبت يجي يزورنا. خلاص دي حقيقه، خلاص ما تفهمش. بخلص الجمعة، الانفعالات اللي الواحد بينفعلها في الجمعة بتكون السبب جايز، بتحسب جايز، كل شيء جايز، بيدعي عليا جايز. ما عادش عارف. فهي كده غالبا يوم السبت بقى في حالة مش طبيعية، فمش عارف. نعم، انا بتكلم في ايه؟ طيب واحنا بنتكلم في ايه؟ خلاص، فمش عارف. نعم، انتوا واضح ان فيكم من هو مصر على ان اللقاء يفضل يوم السبت، هو يوم السبت وانتوا احرار. بس هو يوم السبت وانتوا احرار. ما احنا عايزين برضه نزعل الاخوه الباقيين. يعني طلع لازم يقول لك هو بيبقى عنده شغل يوم الحد لكن متفرغ يوم السبت. في ناس بتقول لك بيبقى في دروس يوم الحد ملتزمين بيها واحنا بنيجي، فما مش عايزين نعمل اشكالات. نعم، طب هو كم واحد ظروفه ما تسمحش يجي يوم السبت، يوم الحد؟ كم واحد ظروفه ما تسمحش يجي الحد؟ كم واحد عشان اشوفكم؟ 2 4 6 8 10. خلاص، هو السبت زي ما احنا. خلاص، القاكم يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. وما تنسوش ان هيكون لنا لقاء باذن الله تعالى يوم الجمعه المقبله في خطبه الجمعه في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر. طبعا الاخ اللي قاعد بيسال، انا قلت ده في ثنايا كلامي، الحكمه ان ربنا يلقي الشبه على احد الحواريين. طب ما كان ممكن يرفع عيسى من دون ذلك، ايه الحكمه في ان سيدنا علي ينام؟ ما كان ممكن سيدنا رسول الله يمشي بغير سيدنا علي ينام. ايه يا ابني، ربنا اولا بيعلمنا الاخذ بالاسباب، ده رقم واحد. رقم اثنين، لابد ان يبين لنا ان في ناس، لابد ان ناس تختبر بهذا البلاء علشان نبقى عارفين ان دعوه الحق لابد ان يكون لها ثمن. والا هتيجي انت النهارده تقول اشمعنا مش عارف ايه، ما يعمل ربنا معانا كده؟ طب ما ينصرنا احنا عليه. طب ما كان ربنا قادر ينصر النبي من غير ما يحارب ومن غير ما المسلمين يموتوا اصلا. كنت هتيجي النهارده برضه تقول ايه يا رب كفايه قوي كده؟ ما ينفع هذا الكلام يا ابني. لابد ان نتعلم ان فيه اخذ بالاسباب، ولازم ناس تقدم نفسها، ولازم ناس تضحي، ولازم ونقعد نقول لازم الى ان يشاء الله، الى ان يشاء الله. ماشي، فإن شاء الله لقاءنا في السبت كما هو، ونلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر، ولينا لقاء كما قلت يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وعليكم السلام.